قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة: أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته، المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله، بارك الله فيك، قال: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. المياه هو جمع ماء وهو جمع كثرة، أما جمع القلة فهو أمواه. قال: باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع، هذا التقسيم باعتبار التقسيم الشرعي، لأن قد تنقسم إلى أنواع باعتبارات أخرى. قال: ثلاثة. وجه حصر هذه الأنواع بالثلاثة الاستقراء، لأن هذا الماء إما أن يكون مأذونا في استعماله للطهارة وغير الطهارة، أو أن يكون مأذونا في استعماله في غير الطهارة، أو أن يكون ممنوع من استعماله مطلقا. فالمأذون في استعماله في الطهارة وغيرها فهذا الطهور، والمأذون في استعماله في غير الطهارة هذا الطاهر، والممنوع من استعماله مطلقا هذا النجس. قال: أحدها طهور أي مطهر. قال: ثلاثة. تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك ماء طاهر، بل أقسام اثنان، إما أن يكون الماء طهورا أو نجسا. ويأتينا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القسم الثاني وهو الطاهر عند بيان حكمه. قال: ثلاثة. أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته، مطهر في غيره. طهور بفتح الطاء يعني إذا قلنا طهور هكذا، إذا قلنا طهور فالمراد به الفعل، فوزن فعول إذا كان بفتح الفاء فيحمل على الآلة، وإذا كان بضم الفاء فيحمل على الفعل، وهذا مثل وضوء وفطور وسحور. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذا دليل على أن الأصل في الماء أن يكون مطهرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس الطارئ على محل ظاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور، والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. قال رحمه الله تعالى: لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم ببدن من الصلاة ونحوه. هذا تعريف الحدث في الاصطلاح، ومر معنا في الدرس الماضي. قال: والطاهر ضد المحدث والنجس. فالمحدث كما لو كنا سنحكم على رجل أو امرأة أنه محدث أو طاهر، وكذلك يمكن أن نحكم على الشيء ماء كان أو ثوبا أو بقعة، هل هو طاهر أو نجس. فالطاهر ضد المحدث في حق المكلفين أو في حق يعني المسلمين، والنجس في حق الأشياء. النجس بكسر الجيم الشيء المتنجس، وبفتحها النجس عين النجاسة. قال: ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر. هذا النجاسة الطارئة على المحل الطاهر هي النجاسة الحكمية، فهناك فرق بين النجاسة الحكمية وبين النجاسة العينية. فالنجاسة الحكمية يمكن تطهيرها، والعينية لا يمكن تطهيرها. قال: فهو الحكمية يعني هذا هو النجس الطارئ. قال: غيره يعني غير الماء الطهور، فلا يمكن أن يطهر الشيء المحل إلا بإزالة النجاسة عنه بالماء. هذا المذهب، وهو أنه لا بد لإزالة النجاسة من استعمال الماء. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال رضي الله عنه: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجاه الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. وأيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. قال: غيره أي غير الماء الطهور. ثم قال: وتم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الجملة الأخيرة؟ هذه جواب عن اعتراض المعترض الذي قد يورد على كلام المؤلف أن التيمم ليس استعمالا للماء، والمؤلف رحمه الله حصر أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا الماء. فهناك أمور أخرى يحكم بأنها طهارة لكن لا يستعمل فيها الماء، وهي التيمم وإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة بالاستجمار. فيجيب المؤلف رحمه الله عن هذا الإيراد، وهو أن التيمم والاستجمار طهارة مع أنها لا تستعمل فيها الماء. يجيب عن هذا بأن التيمم مبيح لا رافع، وأن الاستجمار كذلك. قال: والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار، لأن الاستجمار يزول به حكم النجاسة كما مر معنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو ضحلب ونحوه مما يأتي ذكره. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله هنا ضابط الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها، إما أن يكون بقاء على هذه الخلقة حقيقة بأن لا يتغير على الصفة التي خلق الله عليها من ملوحة أو برودة أو حرارة أو غير ذلك، أو أن يكون باقي على خلقته حكما، فلو تغير بمكث أو طحلب أو غير من الأشياء التي سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد قليل، فهذه نقول إنه قد تغير فعلا، لكن هذا التغير لا يعد تغير حقيقة لكنه ليس تغيرا حكما، فله حكم الماء الطهور مع التغير. قوله رحمه الله في الموضع السابق قال ولا يزيل النجس الطارئ على النجاس على محل طاهر فهو نجاس في الحكمية. قوله النجاسة الحكمية أيضا يفهم من أنه أخرج النجاسة العينية، لأن النجاسة العينية على المذهب لا يمكن أن تطهر بحال ولو استحالت. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج أي مخالط، كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. أحسنت. سيذكر المؤلف رحمه الله حالات يتغير فيها الماء الطهور، ومع ذلك لا نقول إنه ينتقل عن كونه طهورا، بل إنه يترتب على ذلك أنه يكره استعماله، يكره استعماله. قال: فإن تغير بغير ممازج، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية سيذكرها، وهي أن يتغير بملح مائي، والثالثة أن يسخن بنجس. هذه الحالات الثلاث لكراهة استعمال الماء الطهور. أما أن يكون الماء متغيرا ومع هذا يظل طهورا ويكره استعماله، ذكر الحالة الأولى وهي أن يتغير بغير ممازج. ممازج قال أي مخالط، كقطع كافور وعود قماري. كقطع كافور يفهم منه أنه الكافور إذا كان دقيقا نائما فحصل التغير عن طريق الممازجة والمخالطة، بحيث إذا وضع هذا المسحوق في الماء فإنه سيتغير الماء بهذه المخالطة، فإنه هنا ينتقل عن كونه طهورا إلى كونه طاهرا. أما إذا كان التغير بغير ممازج يعني بدون مخالطة كما لو كان قطعا، قال: وعود قماري، هذا عود منسوب إلى بلدة قمار في الهند. قال: ودهن، هذا أيضا مثال للتغير بغير ممازج كما لو تغير الماء بوجود دهن فيه، فهذا الدهن لا يمازج الماء لا يخالطه، وإنما له حكم المجاورة. لذا قالوا: لأنه تغير عن مجاورة أشبه ما لو تروح بريح إلى جانبه، قاله في الشرح الكبير. إذن هذا له حكم التغير بالمجاورة وليس له حكم التغير بالممازجة، لأنه لا يمكن أن يوجد فيه ممازجة حقيقية. قال: ودهن طاهر على اختلاف أنواعه، سواء كان هذا الدهن نباتيا أو حيوانيا. قال في الشرح: المراد بالشرح الشرح الكبير لابن أبي عمر، وهو شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة، وهو ابن أخي الموفق بن قدامة رحمه الله. توفي ابن أبي عمر عام 82 و600 للهجرة. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطيران والزفت أو الشمع، لأن في دهنية يتغير بها الماء. إذن هناك أشياء يتغير بها الماء لا عن ممازجة وإنما عن مجاورة، كما لو تغير بالقطيران وهو الذي لا يمازج الماء، أما إذا كان يمازجه فإنه يسلبه الطهورية. قال: والزفت أو الشمع، لأن في دهنية يتغير بها الماء. ما دليل هذا الحكم؟ ما دليل الكراهة؟ قالوا: للخلاف في سلبه الطهورية، للخلاف في سلب الطهورية. وهنا تبين أنه لا ممازجة في هذه الحالة، لذا لا نقول إن هذا الماء ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ثم يذكر حالة أخرى يتغير فيها الماء ولا نقول إنه يصير طاهرا بل يظل طهورا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية. أحسنت. هذه الحالة الثانية، إذا تغير الماء الطهور بملح مائي. قال: بملح مائي لا معدني. الملح المائي هو الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، ويسمى الملح البحري، فهذا أصله الماء، فهو كالثلج والبرد، لا أثر لتغير الماء بذوبانه في الماء. قال: لا معدني، ليفيدك أن هذا الملح إذا كان معدنيا أو جبليا، يسمى جبليا، فخالط الماء فغيره فإنه لا يكون ماء طهورا وإنما يصير ماء طاهرا فيشبه الزعفران. قال: لا معدني، لأنه يخالط الماء ويغيره أشبه الزعفران. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا فرق في هذه الحالات كلها بين أن يكون الملح معدنيا أو أن يكون مائيا، بل الماء طهور وإن تغير بمثل هذه الأشياء. نعم. ثم يذكر حالة ثالثة نقول فيها بكراهة استعمال الماء الطهور. قال المؤلف رحمه الله: وكذا ما سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. أحسنت. هذه الصورة الثالثة من صور الماء الطهور المكروه، وهو أن يسخن هذا الماء الطهور بنجس. قال: كره مطلقا إن لم يحتج إليه، إن لم يحتج إليه أو يحتج إليه. مفهومه أنه عند الحاجة تزول الكراهة، إن الكراهة تزول عند الحاجة مطلقا. قال: سواء ظن وصوله إليه أو كان حائل حصينا. هنا نقول: إذا تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيرا فينجس بمجرد ملاقاه، لأنه على قاعدة المذهب إذا لاقى الماء اليسير النجاسة فإن الماء ينجس مجرد الملاقاة. قال: سواء ظن وصوله إليه. إذن عند الظن لا نحكم بأنه نجس، أما عند تحقق وصول النجاسة إليه فنحكم بأنه نجس لوجود الملاقاة. أو كان الحائل حصينا أو لا، يعني حتى ولو كان الحائل حصينا فجزمنا بعدم وصول النجاسة إليه فإن نحكم بكراهة استعمال هذا الماء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الكراهة على المذهب لها مأخذان: الأول احتمال وصول أجزاء من النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته، والمأخذ الثاني أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف أن طرق الأصحاب تعددت في بيان حكم هذه المسألة، وذكر رحمه الله 14 طريقة، ثم قال بعدها: فهذه 14 طريقة ولا تخلو من تكرار بعض تداخل. هذا المذهب. والقول الثاني واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله بعدم الكراهة في الجميع كما ذكرنا. نعم. وكذا ما سخن بمعصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. أحسنت. يذكر رحمه الله حالات أخرى ثلاث للماء الطهور المكروه، ذكر ما سخن بالمغصوب وذكر ماء المقبرة وذكر استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث. قال ما سخن بمغصوب فهذا أيضا مكروه، وماء بئر بمقبرة أيضا هذا مكروه لاحتمال تغير الماء بصديد الأموات فيكره استعماله احتياطا. أما ما سخن المغصوب فالكراهة فيه لاستعمال المغصوب فيه. قال وماء مقبرة وبقلها وشوكها، أن هذا أيضا مكروه. قال واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لتكريم ماء زمزم. قال لا وضوء وغسل، يعني أنه لو استعمل ماء زمزم في الوضوء والغسل فإن هذا ليس مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من ماء زمزم في عرفة وهو مردف أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في حديث علي رضي الله عنه. إذا انتهينا من إيراد المؤلف رحمه الله لصور للماء الطهور الذي يكره استعماله، ينتقل لصور من الماء الطهور لا يكره فيها استعمال هذا الماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن يكره، لأنه توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. أحسنت. قبل أن ننتقل إلى الصورة التالية، في الصورة السابقة وهي الاغتسال والوضوء من ماء زمزم، القول الثاني واختيار الشيخ السلمي تيمي رحمه الله ورواية عن إمام أحمد أنه يكره الغسل بماء زمزم وحده لكن لا يكره الوضوء بماء زمزم. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي أن يتغير هذا الماء الطهور بمكثه، يعني بطول إقامته، وهو الذي يسمى الماء الآجن. وذكر المؤلف رحمه الله حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، وهذا يذكر عدد من الباحثين أنهم لم يجدوه بهذا اللفظ، وإنما هو جاء من حديث زبير بن عوام أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وغسل وجهه من ماء آجن لما أدم وجهه يوم أحد، والحديث عند ابن حبان والبيهقي. قال وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم والبسيرين، يعني أن الإجماع يكون منعقدا على أن ما تغير بمكثه فهو ماء طهور ولا يكره استعماله. ثم يذكر صورة أخرى الماء الطهور الذي لا يكره استعماله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قسطا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. أحسنت. هذه صورة أخرى يتغير فيها الماء ولا يكره استعماله بل ولا يسلب الطهورية، لا تسلب الطهورية منه بل ولا يكره استعماله. الصورة الثانية أن يتغير هذا الماء بما يشق صون الماء عنه، وقوله أي أقال أو بما أي بطاهر، قوله بطاهر قيد يفيد أنه إذا كان التغير بنجس فإنه يصير نجسا. قال يشق صون الماء عنه، مفهومه أنه إذا لم يشق صون الماء عن هذه الأشياء فيصير ماء طاهرا. ثم مثل لهذه الأشياء التي يشق صون الماء عنها، قال من نابت فيه وراق شجر وسمك وكذا ما لا نفس له سائلة والجراد وغير ذلك، قال وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه كالحشيش وغير ذلك وطحلب. إذن هذه الأشياء إذا وقعت في الماء الطهوري فغيرته لا نقول إنه يصير ماء طاهرا ولا نقول إنه يكره استعماله. لماذا؟ لأنه يشق الاحتراز عن هذه الأشياء التي ترد على الماء الطهور. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم مخصوص بما إذا كان ورود هذه الأشياء على الماء بدون قصد، يعني وردت هكذا، أما إذا كانت بقصد فإنه يسلبه الطهورية، لذا قال وإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجته سلبه الطهورية. إذن لابد أن يوضع قصدا، أما إذا وقع وضع بدون قصد فإنه له الحكم السابق، وإذا وضع بقصد فإنه يسوب الطهورية. ويشترط أيضا أن يكون الواضع عاقلا مميزا، لأنه قال قصدا، فإذا كان الواضع مجنونا أو كان صبيا غير مميز فإنه لا أثر لهذا الوضع، أما إذا كان عاقلا بالغا وتغير به الماء فإنه يسلبه الطهورية. قال وتغير به الماء عن ممازجته، هذا قيد آخر يفيد أنه إذا كان التغير بغير ممازجة ومخالطة فله حكم الكراهة كالماء المتغير بغير ممازج، لأنه قال وتغير به الماء عن ممازجته. لو قدرنا أنه وضع فيه شيء قصدا لكنه تغير لا عن ممازجة ومخالطة وإنما عن طريق المجاورة فله حكم السابق، حكم قطع الكافور والعود القماري والدهن أنه يصير ماء طهورا يكره استعماله لك لا يسلبه الطهورية. قال سلبه الطهورية كما مثلنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. هذه الصورة الرابعة للماء الطهور الذي لا يكره استعماله وهو أن يتغير هذا الماء بمجاورة ميتة. لماذا؟ التعليق قالوا لأنه تغير عن مجاورة لا مخالطة، تغير عن مجاورة لا مخالطة. قال أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع، صاحب المبدع هو برهان الدين إبراهيم بن مفلح من المتوسطين، بل هو آخر المتوسطين، توفي عام 84 و800 للهجرة. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، يعني أنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. أحسنت. هذه الصورة الرابعة، الماء الطهور الذي لا يكره استعماله وهو أن يسخن هذا الماء الطهور بالشمس أو أن يسخن بطاهر. إذا سخن بطاهر قال رحمه الله مباح، هذا قيد يفيد أنه إذا كان قد سخن بمحرم أو سخن بنجس فله الحكم السابق المذكور هو أنه يكون ماء طهورا مكروها، لأنه مر معنا التسخين بالمغصوب له حكم أي تسخين بمحرم، ومر معنا أيضا التسخين بالنجس، لذا قال هنا أو بطاهر مباح. قالوا لم يشتد حره، إذا اشتد حره قالوا يكره استعماله، لكن ليس لأجل ذات الماء وإنما لمنعه كمال الطهارة، وإنما لمنعه كمال الطهارة. إذن هنا عند الاشتداد نقول يكره لا لكون الماء مسخنا وإنما لكونه يمنع كمال الطهارة، كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال لم يكره لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكروا في المبدع. روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم الترخيص في دخول الحمام كما جاء عند ابن أبي شيبة وابن منذر في الأوسط عن عدد من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وجرير وابن عمر والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. لا يكره لفعل الصحابة رضي الله عنهم أولا، والدليل الثاني لأن السخونة صفة خلقها الله عليها أشبه ما لو برده. ثم يجيب المؤلف رحمه الله عن إيراد قد يريده القارئ، يقول إنما قد يريد القارئ فيقول إنما دخل الصحابة هذا الحمام مع كون بعض الفقهاء كرهوه، فهل نقول من كره من الفقهاء دخول الحمام فإنما أراد كراهية استعمال الماء المسخن أو لأمر آخر؟ فيجيب عن هذا الإيراد بقوله ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. إذا من قال من الفقهاء أنه يكره دخول الحمام لم يرد أن هذا الماء يصير مكروها لتسخينه، وإنما أراد خوف مشاهدة العورة أو أراد كراهية قصد التنعم بدخوله. إذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا لا تدخل الحمام فإنه مما أحدث من النعيم، رواه ابن أبي شيبة. ثم يبين رحمه الله حكم فيما إذا اشتد حره، لأنه قال في أول الجملة قال ولم يشتد حره، مفهومه أنه إذا اشتد حره من حكم، قال فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، يعني ليس لوصف التسخين أو التبريد وإنما لعدم التمكن من كمال الطهارة. نعم. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا صورة للماء الطهور الذي يكره استعماله، فيمكن إلحاق هذه الصورة بالصور المتقدمة التي ذكرها أولا، فقد ذكر رحمه الله 6 صور للماء الطهور الذي يكره استعماله، وهذه هي الصورة السابعة، هذه الصورة السابعة للماء الطهور الذي يكره استعماله. آخر صورة ذكرناها هي المستعمل ماء زمزم المستعمل في إزالة الخبث. قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة، قوله قليل قيد يخرج الماء الكثير، في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. إذا استعمل في طهارة مستحبة فهذا يصير ماء طهورا، أما لو استعمل في طهارة واجبة أو نقول إذا استعمل في رفع الحدث كما سذكر من رحمه الله فإنه يصير ماء طاهرا، مثل طهارة مستحبة بتجديد الوضوء وغسل الجمعة وكذا غسل العيد وكذلك الغسلة الثانية والثالثة من الوضوء أو الغسل الواجبين، فما حكم هذا الماء المستعمل في ذلك؟ هذا مكروه. ما دليل الكراهة؟ قال للخلاف في سلبه الطهورية، للخلاف في سلبه الطهورية. لو قدرنا أن هذا أن الاستعمال هذا الماء لم يكن لطهارة شرعية وإنما كان لأمر مباح كالتبرد، فما الحكم؟ قال فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. لماذا؟ لأنه باق على إطلاقه، لأنه باق على إطلاق وصف الماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. أحسنت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله ضابط الماء القليل والماء الكثير، لأن الماء على المذهب إما أن يكون كثيرا أو أن يكون قليلا. قبل بيان هذا الحكم فيما يتعلق بالصورة الأخيرة أيضا، الماء المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب أنه مكروه، القول الثاني واختيار الشيخ سلم تيمية رحمه الله أنه لا يكره استعمال هذا الماء. قال وإن بلغ الماء قلتين وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. الأصل في هذا التحديد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، رواه الأربعة. ومن هنا أخذ المذهب أن الماء قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، ويختلف حكم الكثير عن حكم القليل كما سيوضح رحمه الله. قال اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة. سميت الجرة الكبيرة قلة لارتفاعها وعلوها، أو لأن الرجل العظيم يقلها بيده أو يرفعها. قال ومن قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، فالمقصود قلال، فالمقصود بهجر القرية التي كانت في المدينة، وليس المقصود بها هجر التي في البحرين. قالوا وهو الكثير، وقال رحمه الله وهو الكثير اصطلاحا، حين أن هذا اصطلاح عند الفقهاء وليس معنى لغويا. وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقيين تقريبا. يذكر المؤلف رحمه الله ضابط الماء الكثير من حيث الحجم وهو ما بلغ قلتين، وهاتان القلتان يبلغان بحسب كل رطل. فإذا قلنا إن القلتان يبلغان 500 رطل والرطل العراقي 500 رطل عراقي والرطل العراقي 90 مثقالا، فنحسب المثقال كم يساوي من الغرامات، فنضرب عدد الأرطال 90 بكم يساوي هذا من كم يساوي كل رطل من المثاقيل، نأخذ وزنها بالغرام ثم نضرب هذا بعدد الأرطال، نضرب هذا بعدد الأرطال فيخرج. اختلفوا في تحديده بدقة، لكن منهم من يقول 157 كيلو ونصف، ومنهم من يقول 191 كيلو وربع، ومنهم من يزيد على هذا كذلك. ثم فصل رحمه الله في هذا المقدار، ذكر باختلاف أنواع الأرطال سواء كان الرطل مصريا أو حلبيا أو غير ذلك. قال فلا يضر نقص يسير. من هنا نعلم أنه لو كان الماء قلتين إلا قليلا بحيث لم نضبط المقدار على نحو دقيق فإنه لا يضر هذا النقص اليسير وله حكم الماء الكثير. قال المؤلف رحمه الله تعالى فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمين أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. أحسنت. بين المؤلف رحمه الله الحكم الذي نستفيده من تحديد هذا الماء بكونه ماء كثيرا، وهذا الحكم أننا نفرق بين الماء الكثير واليسير، بأن الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة فلم تغير فإنه ماء طهور، أما الماء اليسير إذا سقطت فيه نجاسة فغيرته فإنه ماء نجس، فإنه ماء نجس. وبناء عليه نقول الأحوال على سبيل الإجمال قبل أن يأتي تفصيل إضافي لدى المذهب، الأحوال ثلاثة: إما أن يكون الماء كثيرا قد تغير بالنجاسة فهذا نجس، أو كان قليلا وتغير بالنجاسة فهذا نجس. الحالة الثانية أن يكون ماء كثيرا سقطت فيه نجاسة فلم تغير فهذا طهور، أو أن يكون ماء يسيرا سقطت فيه نجاسة فلم تغير فهو نجس. إذا نقول الماء إذا تغير بالنجاسة على أي وجه كان فهو نجس، أما إذا لم يتغير بالنجاسة فلا يخلو من حالين: إما أن يكون كثيرا فلا ينجس، أو أن يكون قليلا فينجس بمجرد الملاقاة، فينجس بمجرد الملاقاة. قال غير بول آدمين أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت، هذا قيد هام يفيدنا أن سقوط النجاسة في الماء الكثير إذا لم تغير لا تسلبه الطهورية ما لم تكن هذه النجاسة بول آدمين أو عذرته المائعة، فهنا تنجسه ولو لم تغير إلا إذا شق نزحه، إلا إذا شق نزحه. وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين المتوسطين خلاف المذهب عند المتأخرين كما سينص على هذا المؤلف رحمه الله. بناء عليه نضيف قسما رابعا على الأقسام الثلاثة المتقدمة، فنقول إذا سقطت النجاسة في الماء الكثير فلم تغير قلنا قبل قليل إنه طهور، لكن نقسم هذا النوع أيضا إلى قسمين، فنقول إذا سقطت نجاسة غير بول آدمين وعذرة مائعة فلم تغير فهو طهور مطلقا، إذا سقطت نجاسة هي بول آدمين وعذرته المائعة فهنا إذا كان يشق نزحه فإنه طهور، أما إذا كان لا يشق نزحه فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. إذن على المذهب لا يفرقون بين الماء الكثير والقليل إذا سقطت فيه عذرة الآدم المائعة أو بوله ولم تغيره وكان لا يشق نزحه، وكان لا يشق نزحه. لذا قال غير بول آدمين أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت، إذن قال عذرة المائعة قد يخرج العذرة الجامدة فلا يشمله الحكم إلا إذا كانت هذه الجامدة قد ذابت إذا قال أو الجامدة إذا ذابت. قال فلم تغيره، أما إذا غيرته فهذا ظاهر أنه يكون نجسا. قال فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، في رواية لم يحمل الخبث. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ استدل الحنابلة بهذا الحديث وقالوا إن تحديد الماء الكثير والقليل بالقلتين مع قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل خبث يفيد أنه لو كان القليل لا ينجس بمجرد الملاقاة بل لا بد من التغير لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بلغ القلتين وما لم يبلغهما، فحيث فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الكثير والقليل فنص على أن الماء الكثير لا يحمل خبث، فمفهومه أن الماء القليل يحمل الخبث بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير. هذا وجه المذهب. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلا ينجس بمجرد الملاقاة، فلا ينجس بمجرد الملاقاة. ودليل القول الثاني قالوا عندنا عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء، رواه الثلاثة. في رواية أبي في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه قال الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه، قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. عند البيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فقالوا عندنا حديث أبي سعيد منطوقه يفيد أن الماء لا ينجس مطلقا، إذا قال إن الماء لا ينجس شيء مطلقا، نستثني من هذا العموم إن الماء لا ينجس شيء الماء المتغير بالنجاسة، فهذا ينجس بالإجماع، هذا ينجس بالإجماع، فهذه الصورة هي المستثنى من حديث أبي سعيد. أما باقي الصور إذا لاقت النجاسة الماء فإنه لا ينجس مطلقا. بماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن دليل المذهب؟ أجابوا بأن مفهوم حديث ابن عمر إذا كان ماء قلتين لم يحمل خبث مفهومه أن الماء القليل ينجس مجرد ملقاة، يعارض منطوق حديث أبي سعيد إن الماء لا ينجس شيء، فقالوا أن نقدم منطوق حديث أبي سعيد إن الماء لا ينجس شيء على مفهوم حديث ابن عمر فنقول إنه لا ينجس الماء بمجرد الملقاة. ثم يذكر المؤلف رحمه الله جواب المذهب عن هذا الدليل، يذكر هذا بقوله أكمل وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يحملان على المقيد السابق. أحسنت، هو الآن يجيب في المذهب عن هذا الدليل، الدليل السابق حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة، لأن أصحاب القول الثاني شيخ الإسلام معه قالوا إن الماء في حديث أبي سعيد الماء لا ينجسه شيء مطلق يشمل الماء القليل والماء الكثير، الماء القليل والماء الكثير، إذن نأخذ بعموم حديث أبي سعيد. المذهب قالوا الماء الواردة في حديث أبي سعيد هذا مطلق، هذا لفظ مطلق يحمل على المقيد. ما المقيد؟ المقيد المذكور في حديث ابن عمر المتقدم إذا كان ماء قلتين لم يحمل خبث. إذن قالوا وحديث الماء لا ينجس إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ولونه يحملان على المقيد السابق، إذا الحديث إنما طهر لا ينجس فيه والحديث الآخر يحملان على المقيد السابق وهو حديث ابن عمر، فيحمل على الماء الكثير، فيحمل على الماء الكثير. إذن لأجل على المذهب قول لأجل أن نجمع بين الأحاديث نحمل هذه الأحاديث على الماء الكثير، أما الماء القليل فنعمل في حديث ابن عمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. أحسنت. قال رحمه الله وإنما خصت القلتان بقلال هجر. هو الآن أيضا يجيب عن إيراد، لماذا خصصتم القلة بقلال هجر كما قال في أول المقطع؟ قال والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، فهنا يجيب عن هذا الإيراد بأننا نخص القلال بقلال هجر لأن هذا قد ورد في بعض ألفاظ الحديث، فورد في بعض الروايات تقييد هذا بقلال هجر. وأيضا هذه القرية هجر كانت قرب المدينة، فهي ليست هجر التي بالبحرين، وهي المعروفة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خطبوا بهذا الحديث، لأنه كما جاء في الصحيح في قصة في حديث الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نبقها مثل نبق مثل قلال هجر، فذكر أيضا قلال هجر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. قالوا ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، هذا المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل. قالوا من جريج رأيت قلال هجر فأيت قلة تسع قربتين وشيئا. يقول القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، قربتين وشيئا، والقربة مئة رطل عراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، يعني هذا الشيء الذي هو زائد على القربتين لا نعرف مقداره ضبطا، ولأجل هذا الاحتياط أن نجعله النصف، لذا قال والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو خالطه البول بالعذرة من آدمي ويشق نزحه كما صانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة الحكم الذي أراده من ابتداء الجملة عند قوله وإن بلغ الماء قلتين إلى أن قال فخالطته نجاسة فلم تغير، ثم الجواب فطهور، فهذا هو جواب الشرط. قال أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه، هذه الحالة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن يخالط الماء الكثير بول آدمين أو عذرته المائعة، لكنه يكون ماء كثيرا مستبحرا بحيث يشق نزحه، ففي هذه الحالة نقول بأنه طهور ولو سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة. إذن على المذهب، إذا استبعدنا على المذهب عند الأكثر المتقدمين والمتوسطين، إذا استبعدنا بول الآدمي وعذرته المائعة فننظر إلى القسمة ثنائية، إما أن يكون الماء قليلا أو أن يكون كثيرا، فالقليل ينجس مجرد الملاقاة والكثير لا ينجس إلا بالتغير. إذا أدخلنا احتمال أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فتكون قسمة ثلاثية، إما أن يكون الماء قليلا أو أن يكون كثيرا وهما بلغ قلتين فأكثر، أو أن يكون كثيرا مستبحرا بحيث يشق نزحه، فالماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، والماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير إلا إذا كان بول آدمي أو عذرة مائعة فينجس بالملاقاة، أما الماء المستبحر الكثير الذي يشق نزحه فهذا لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته مائعة أو كانت غير ذلك. إذن هذا التقسيم على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال وخلطه البول أو العذرة من آدمين ويشق نزحه، والمراد بالنزح هو إخراج الماء من البئر إلى أن يذهب الماء المتنجس ثم يأتي ماء جديد. قال كمصانع طريق مكة، المراد بها الأحواض والبرك التي يجتمع فيها الماء من المطر، وهي التي كانت موجودة في طريق مكة. قال فطهور، قال ما لم يتغير، يعني هذه نقررها أنه إذا تغير الماء أيا كان مقداره بالنجاسة فإنه ينجس بالتغير. إذن وجود التغير هذا لا محل البحث فيه عند كلام المؤلف رحمه الله، لأنه يكون نجسا مطلقا، وإنما محل النظر فيما إذا كان لم يتغير. فنفرق على المذهب عند أكثر المتقدمين المتوسطين على الدرجات الثلاثة السابقة: القليل ينجس بمجرد الملاقاة، الكثير لا ينجس بالملاقاة، الكثير غير المستبحر يعني الذي لا يشق نزحه لا ينجس بمجرد الملاقاة إذا كانت النجاسة غير بول آدمي وعذرته معه، أما إذا كانت بول آدمي وعذرته معه أو عذرته معه فينجس بمجرد الملاقاة. أما إذا كان الماء كثيرا مستبحرا بحيث يشق نزحه فهذا لا ينجس إلا بتغيره مطلقا بدون تفصيل. قال في الشرح: المراد بالشرح الشرح الكبير كما ذكرنا، لا نعلم فيه خلافا، وأيضا حكم المنذر الإجماع عليه. ثم يذكر في الروض أن مفهوم كلام صاحب الزاد الحكم الذي ذكرنا قبل قليل، قال: ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. إذن هذا الماء الذي لا يشق نزحه، وهو إذا نظرنا إلى صفة النجاسة هو الماء الذي يكون في الدرجة الثانية، أما الماء في الدرجة الثالثة فهو المستبحر الذي يشق نزحه، فهذا لا ينجس إلا بتغير مطلقا أيا كانت النجاسة. إذن هذا الماء في الدرجة الثانية هو الذي وقع فيه الخلاف بين أكثر المتقدمين والمتوسطين وبين المتأخرين. ما ضابط المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين؟ مر معنا هذا في اللقاء الماضي. المتقدمون هم من زمن الإمام أحمد إلى وفاة الحسن بن حامد عام 403 للهجرة، ومن أعلام المتقدمين الخلال وغلام الخلال والخرقي والحسن بن حامد. أما المتوسطون فهم من بعد الحسن بن حامد، يعني من الإمام القاضي أبي يعلى تلميذ الحسن بن حامد إلى وفاة برهان الدين بن مفلح عام 84 و800 للهجرة. وأعلام هذه الطبقة أبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل وابن الجوزي وابن قدامة والمجد من تيمية وشيخ الإسلام من تيمية وابن مفلح وابن رجب رحمه الله الجميع. أما المتأخرون فهم من بعد برهان الدين بن مفلح، يبدأون من محرر المذهب المرداوي رحمه الله المتوفى عام 85 و800 للهجرة إلى الآن. ومن أعلام هذه الطبقة الحجاوي والفتوحي والبهوتي ومرعي الكرمي وغيرهم رحمهم الله أجمعين. قال في المبدع، مر معنا كتاب المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير. إذن يقول هذا الماء مع كونه كثيرا إلا أنه ينجس بالتغير بشرط أن تكون نجاسة بول آدمي وعذرته المائعة، وبشرط ألا يشق نزحه. قال: وإن لم يتغير. ما دليل المذهب على هذا القول؟ ما دليل المتقدمين والمتوسطين من المذهب على هذا القول؟ استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. فالحديث هنا عام، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يفيد أن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ولو كان كثيرا يؤثر وهو منهي عنه، والنهي عن هذا البول دليل على سلب هذا الماء الطهورية، على سلب هذا الماء الطهورية، يعني أنه يصير ماء نجسا. أما خبر القلتين في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ماء قلتين لم يحمل خبث، يعني المذهب قرر أنه دون القلتين ينجس مجرد ملاقاة، أكثر من قلتين لا ينجس إلا بالتغير، وهنا يقولون ينجس بمجرد الملاقاة مع كونه ماء كثيرا. كيف تجيبون يا أصحاب هذا القول عن حديث ابن عمر المتقدم؟ أجابوا بأن خبر القلتين حديث ابن عمر محمول على باقي النجاسات، يعني على غير بول الآدمي وعذرة الآدمي المائعة. لماذا ألحقوا العذرة المائعة بالعذرة بالبول مع أن الحديث لم يرد إلا في البول؟ قالوا: لأن عذرة المائعة أفحش من البول. هذا دليل أصحاب هذا القول. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم التفريق بين النجاسات سواء كانت نجاسة بول آدم عذرة مائع أو غير ذلك من النجاسات، أجابوا عن حديث لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم بأنه لا يدل على النجاسة، لا يدل على النجاسة، فيبقى الماء على الأصل وهو الطهارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال: في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني في هذه المسألة في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا عنه يعني عن الإمام أحمد، وهذا القول الثاني هو المشهور عند أكثر المتأخرين، وهو المعتمد في المذهب، أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما، يعني لا ينجس بملاقات هذا البول أو العذرة للماء، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، يعني أنه لا فرق على المعتمد من المذهب بين نجاسة البول والعذرة من الآدمي وباقي النجاسات، العبرة بالتغير إذا كان الماء كثيرا، والعبرة بالملاقات إذا كان الماء يسيرا. هذا ضابط المعتمد من المذهب. قال: اختاره أكثر المتأخرين، ذكرنا طبقة المتأخرين، قال: وهو أظهر، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. وأيضا قالوا بعموم حديث القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، فقالوا هذا يشمل جميع الأخباث سواء كانت نجاسة بول الآدمي عذرت معه أو غير ذلك من النجاسات. بهذا يكون المؤلف رحمه الله انتهى من ذكر الماء الطهور. ذكر أول الماء الطهور الذي يكره استعماله، ثم الماء الطهور الذي لا يكره استعماله، ثم ذكر صورة للماء الطهور الذي يكره استعماله، ثم ذكر صورة وهي أن تلاقي النجاسة الماء الطهور لكنها لا تغير، فهو ماء طهور. وفي هذه الصورة ذكرنا التفصيل فيما يتعلق بمذهب الحنابلة. يذكر بعد ذلك صورة للماء: هو ليس ماء طهورا من كل وجه، وليس ماء طاهرا ولا نجسا، هو ماء طهور لكن يقيد الاستعمال به في حق بعض المكلفين. يذكر صورة هذا الماء بقوله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خالت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. أحسنت. إذن بناء على ما سبق، على التقسيم السابق فيما يتعلق بنوع النجاسة وحجم الماء، نقول الملخص عند الحنابلة كما يلي: عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتغير الماء بالنجاسة فينجس قليلا كان أو كثيرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: المذهب عند المتأخرين أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس وإن لم يتغير، سواء كانت النجاسة بول آدمين أو عذرته المائع أو غيرهما. إذن هذا القسم الثاني والحالة الثانية. الحالة الثالثة أو النوع الثالث الذي يعني ذهب إليه بعضهم، وهو أنه عند أكثر المتوسطين والمتقدمين أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، وما بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير إلا بول الآدمي وعذرته معه، فالعبرة بمشقة النزح، فما شق نزحه لم ينجس، وما لم يشق ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. هذا الخلاصة على المذهب. إذن إذا تغير ينجس بمجرد التغير، أما إذا لم يتغير فانقسم الحنابلة المتأخرون ذهبوا إلى أنه لا تفريق بين النجاسات، العبرة بالتغير في الكثير والعبرة بالملاقاة في اليسير، ومتقدمون والمتوسطون ذهبوا إلى التفريق بين أنواع النجاسات. هذا كله على المذهب. أما على القول الثاني وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالتغير مطلقا. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان هذا النوع من أنواع المياه، قال: ولا يرفع حدث رجل، لا يرفع حدث رجل، قوله لا يرفع حدث يقيد به الحكم عن إزالة الخبث، لأن هذا الماء يزيل النجاسة، يعني يحكم بزوال النجاسة باستعماله. قال: رجل وخنثى، يشترط في الخنثى أن يكون خنثى مشكلا وأن يكون بالغا. قوله رجل وقوله حدث، قوله رجل يفيد أنه إذا لم يكن بالغا فإنه يرفع حدثه. قال: طهور يسير، وهذا وذكر ضابط اليسير وهما دون القلتين، مفهومه أنه إذا كان كثيرا فإنه يرفع حدث الرجل مطلقا. قال: خلت به كخلوة نكاح، يعني إذا خلت به المرأة خلوة كاملة كالخلوة التي تكون في النكاح. قال: امرأة، يعني لابد أن تكون التي قد خلت به امرأة، ويشترط في هذه المرأة، قال، مكلفة، ومفهومه أنه إذا كان الذي قد خلى به رجلا أو صبيا أو كانت جارية، يعني امرأة بنتا لم تبلغ، فإنه لا أثر لهذه الخلوة. قال: ولو كافرة، إشارة خلاف أن منهم من قال إذا كانت كافرة فإنه لا أثر لخلوتها، لكن على ما ذهب إليه المؤلف أو المذهب أنه هناك أثر لخلوتها. قال: لطهارة كاملة، مفهومه أنها إذا خلت به لطهارة غير كاملة فإنه لا أثر لهذه الخلوة. قال: عن حدث، مفهومه أنه إذا كانت الخلوة لإزالة النجاسة، أو عن غير حدث فإنها لا أثر لهذه الخلوة. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا دليل المذهب على هذا الحكم، يعني على المذهب أخذوا بهذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترف الجميع، رواه أبو داود والنسائي. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، رواه أبو داود وغيره. هذا دليل المذهب. وأيضا ذكر دليل آخر، قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قال: وهو تعبدي، يعني أن هذا الحكم غير معقول المعنى بخلاف الأحكام التي تكون معللة. هذا المذهب. والقول الثاني، وهذا المذهب من مفردات الحنابلة وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، والقول الثاني وهو قول الجمهور واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، أن هذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة يرفع حدث الرجل مطلقا، يرفع حدث الرجل مطلقا. واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وجمعوا بين حديث النهي وحديث الاغتسال بفضل ميمونة، يعني حديث الجواز، أن حديث النهي تحمل على التنزيه. أما المذهب فبماذا أجابوا عن حديث ميمونة؟ أجابوا عن حديث ميمونة بجوابين، قالوا: يحمل على عدم الخلوة، أو يقدم الحاضر على المبيح، يعني يقدم الدليل الذي اشتمل على من على الدليل الذي اشتمل على إذن. ثم القيود التي ذكرها أولا سيذكر الأحكام التي تنبني على ذكرها. نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. قال: وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. هذا نأخذه من أين؟ من قول المؤلف: ولا يرفع حدثا، فمفهومه أنه يزيل النجس. نعم. قال: وأنه يرفع حدث المرأة والصبي. هذا نأخذه من قوله رجل، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير. لماذا؟ لأنه قال: طهور يسير، وهذا محمول على الماء اليسير. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها. هذا مأخوذ من قوله خلت به، أو كانت صغيرة. صغيرة نأخذ هذا الحكم من قوله امرأة أو مكلفة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، نأخذه من قوله لطهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث، هذا نأخذه من قوله عن حدث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا. أحسنت. يذكر الحكم فيما إذا لم يجد الرجل إلا هذا الماء، فما الحكم؟ على المذهب هذا الماء في حق هذا الرجل ماء طاهر لا يرفع الحدث في حق هذا الرجل، لكن لا نقول هو ماء طاهر مطلقا لأنه يمنع من رفع الحدث به لهذا الرجل، فهو في حقه لا يرفع الحدث، ومع ذلك لم يوجد إلا هو، فيقول المذهب ماذا نصنع هنا؟ هذا الماء وجوده كعدمه، فالأصل أن يتيمم فلا معنى لوجوده، لكنهم لقوة الخلاف ومراعاة الخلاف قالوا يستعملوا هذا الماء احتياطا، واستعمال هذا الماء لا يقولون بأنه رفع الحدث، ولأجل هذا يقولون إنه يتيمم بعد استعماله لهذا الماء. عند قولي رحمه الله إذا كان عندها من يشاهدها تزول الخلوة بالمشاهدة أو بمشاركة الزوج أو من تزول به خلوة النكاح ولو كان أعمى أو امرأة أو مميزا. نعم. انتهى رحمه الله من بيان القسم الأول من أقسام المياه وهو الماء الطهور، وينتقل الآن رحمه الله لبيان حكم النوع الثاني وهو الماء الطاهر وصوره وأنواعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قسطا ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. أحسن تبارك الله. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع المياه على المذهب وهو الماء الطاهر، وهو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وهذا الماء الطاهر على المذهب أربعة أنواع. النوع الأول إما أن يكون متغيرا بماء طاهر، إما أن يكون متغيرا بشيء طاهر عن مخالطة. النوع الثاني أن يكون ماء مستعملا في رفع حدث. النوع الثالث أن يكون ماء قد غمست فيه يد قائم من نوم ليل أو نحو ذلك. النوع الرابع أن يكون هذا الماء مستعملا في إزالة النجاسات إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة. وهذه الأنواع الأربعة سيذكرها المؤلف رحمه الله في المتن. النوع الأول ذكره رحمه الله بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء الأصلية وهي اللون أو طعم أو الريح بمخالطة شيء طاهر فإنه يسلبه الطهورية. قال: أو كثير من صفة من تلك الصفات. إذا تغير شيء من الصفة لم يتغير كل الصفة فما الحكم؟ يقول: هذه الصفة التي تغيرت إذا تغير منها يسير فلا يصير طاهرا، إذا تغير من هذه الصفة كثير فيصير طاهرا، فإذا تغير كثير من اللون أو كثير من الطعم أو كثير من الريح فيصير طاهرا، إذا تغير يسير من اللون أو يسير من الطعم أو يسير من الريح فإنه لا يكون طاهرا. لذا قال: لا يسير منها. لا يسير منها يعني لا يسير من تلك الصفة، وقوله لا يسير منها ضمير في منها يعود على الصفة، والكلام في صفة من الصفات. إذا قال: أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، ونفهم من هذه الجملة أنه إذا كان التغير يسيرا لكنه ليس لصفة واحدة وإنما لأكثر من صفة فهنا يسلب الطهورية، كما لو تغير يسير من اللون ويسير من الطعم أو يسير من الطعم ويسير من الريح فهنا يسلبه الطهورية. فإذا تغير يسير من الطعم أو اللون أو الريح فيسلبه الطهورية. قال: بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه. قال: أو بطاهر من غير جنس الماء. قوله من غير جنس الماء يفيد أن هناك أشياء هي من جنس الماء وأشياء وأن هناك أشياء ليست من جنس الماء. أما الأشياء التي هي من جنس الماء فهي كالسكر والملح، عفوا، التي من جنس الماء هي الملح المائي فهذا من جنس الماء. أما الطاهر الذي ليس من جنس الماء فهو كالسكر والملح المعدني. قال أو بطاهر من غير جنس ماء لا يشق صونه عنه. أيضا هذا الذي تغير الماء بسقوطه فيه وهو من غير جنسه يشترط ألا يكون مما يشق صون الماء عنه، فإن كان مما يشق صون الماء عنه فحكمه ما تقدم، فحكم ما تقدم أنه لا يكره استعماله. قال لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران، إذا سقط الزعفران أو مثلا وضع الإنسان وردا أو سقط السكر في الماء فهذا يصير ماء طاهرا إذا تغير أحد إذا تغير وصفه. قال لا تراب ولو قصدا، يعني لو تغير بسبب ورود التراب عليه فإنه لا يصير ماء طاهرا، ولو كان هذا التغير بسبب وضع إنسان لهذا التراب قصدا في هذا الماء. إذن ولو وضع التراب قصدا فإنه لا يسلب هذا الماء الطهورية ولو تغير، ولو تغير. لماذا؟ قالوا أولا لأنه أحد الطهورين فالتراب طهور، ثانيا قالوا التراب أصل مقر الماء فلم يؤثر في مخالطته، هذا تعليل، تعليل آخر. وهذا أيضا يقيد بما لم بحالة ألا يصير الماء طينا، يقيد بألا يكون الماء طينا، فإذا زاد التراب حتى صار الماء طينا فإنه يخرج عن مسمى الماء. قال ولا ما لا يمازجه، أيضا لو وضع الإنسان قصدا شيئا طاهرا في هذا التراب فتغير هذا، عفوا في هذا الماء فتغير هذا الماء عن مجاورة لا عن مخالطة ومازجة، فله حكم قطع الكافور والزيت التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أول المقطع. قال فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. قال والذي ورد في النصوص الماء المطلق كما في قوله، الماء المطلق كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا حلف الإنسان لا يشرب ماء فشرب هذا الماء الذي قد خلطه زعفران فغيره فلا يسمى إنه قد حنث، إذا حلف لا يشرب ويشرب ماء ثم شرب ماء زعفران وماء ورد فلا يسمى حانثا. وكذا لو وكل إنسان إنسانا في شراء ماء فاشترى هذا الماء فإنه لا يلزم الموكل قبول هذا الماء. إذن على المذهب قالوا هذا ليس ماء مطلقا وبناء عليه فإنه يسلب الماء الطهورية. ثم يذكر النوع الثاني، يذكر النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر وهو الذي رفع بقليله حدث. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. بارك الله فيك. هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر وهو أن يرفع بقليل هذا الماء حدث. قال أو رفع بقليله حدث، المقصود بالماء المستعمل في رفع الحدث هو الماء المتساقط من هذا المتوضئ وليس المقصود الماء المغترف منه. قال أو رفع بقليله حدث، هنا سؤال لماذا ربط الحكم برفع الحدث ولم يربطه بالطهارة الواجبة، فلم يقل أو ما تطهر به إنسان طهارة كاملة، لأنه لو قال ما حصلت به الطهارة الواجبة، عفوا لا نقول كاملة نقول واجبة، لماذا لم يقل أو ما حصلت به الطهارة الواجبة، لأنه لو قال حصلت الطهارة الواجبة فهذا يشمل الصغير فهذا لا يشمل الصغير والمميز لأنهما لا تجب عليهما صغير المميز لأنه لا تجب عليه الطهارة. أما إذا قال أو رفع بقليله حدث فالصغير المميز يرفع منه الحدث. إذن هنا المؤلف رحمه الله ربط هذا الحكم برفع الحدث لا بالطهارة الواجبة ليشمل الصغير المميز. قال أو رفع بقليله حدث، حدث مكلف أو صغير فطاهر. إذن هنا نص على الصغير أنه لو وجد رفع الحدث بهذا الماء، بهذا الماء ولو كان الذي قد رفع حدثه صغيرا فإن هذا الماء يصير ماء طاهرا. ما دليل المذهب على هذا الحكم؟ قال لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا دليل المذهب. وجود دلالة من الحديث قالوا إذا كان هذا الحديث لا يفيد سلب الطهورية فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال؟ إذا لو لم يفد هذا الحديث سلب الطهورية لم ينهى عن الاغتسال في هذا الماء. ثانيا قالوا إن هذا الماء المستعمل في رفع حدث أزال مائعا أزال مانعا من الصلاة فيقاس على ما لو أزال به نجاسة. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق أن الماء الذي تغير بمخالطة شيء طاهر يقول إذا خرج عن مسمى الماء فليس ماء، وأما إذا كان لا يزال في مسمى الماء فهو ماء طهور. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فيقول لا يدل الدليل على سلب هذا الماء الطهورية، لا يدل الدليل على سلب هذا الماء الطهورية، وإنما قد يكون قد نهي عن استعمال هذا، وإنما قد يكون نهي عن الاغتسال في هذا الماء لأجل التقدر ولاحتمال تقديره. قال وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، لأنه قال رفع بقليل حدث فلابد من رفع الحدث، أما إذا كان في طهارة مستحبة فليس هناك حدث يرتفع. فالمستعمل في الوضوء والغسل المستحبين هو طهور كما تقدم، لكن مع الكراهة للخلاف كما مر معنا. قال وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد. أيضا يفهم من أن الماء إذا كان كثيرا لأنه قال أو رفع بقليله، فعندنا قيدان ذكر الحدث وذكر القليل. ذكر الحدث يفهم من أن الطهارة مستحبة لا تسلب الماء طهورية، وذكر القليل يستفاد من أن الماء إذا كان كثيرا فاستعمل في رفع حدث فإنه لا فإن استعمال الحدث لا استعماله في رفع حدث لا يسلبه الطهورية. قالوا أن المستعمل في رفع حدث إذا كان كثيرا طهور. لماذا؟ قالوا لأن هذا الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إذا سقطت فيه ولم تغير، فلا يؤثر فيه استعماله في رفع الحدث من باب أولى. قال لكن يكره الغسل في الماء الراكد للحديث المتقدم. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله قيدا أو تفريعا عن المسألة السابقة يهم تصوره. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. هذه صورة على المذهب. يقول إذا كان الماء الطهور إذا استعمل في رفع الحدث فإنه ينتقل من كونه ماء طهور إلى ماء طاهرا. إذا كان عندنا إناء وأراد المحدث أن يتوضأ بالماء الذي يوجد في هذا الإناء فغمس يده في هذا الماء لأجل أن يتوضأ فيغترف منه، فإذا قلنا إن الاستعمال يجعل هذا إذا قلنا أن الاستعمال يسلب الماء الطهورية، فهذا يعني أن بمجرد الاغتراف سيصير الماء طاهرا. فقال اغتراف المتوضئ من هذا الماء لأجل إيصال الماء إلى الأعضاء لا يؤثر ولا يضر، فلا يسلب الماء طهورية ولا ينقل هذا الماء من كونه طهورا إلى كونه ماء طاهرا. لكن هنا قيد هام وهو ألا ينوي بذلك غسل اليد، فإذا نوى بذلك غسل اليد يعني إذا نوى بالاغتراف غسل اليد فإنه يضر ويسلبه الطهورية. قال بخلاف من عليه حدث أكبر، لذا قال أولا ولضر اغتراف المتوضئ، إذن هذا الذي يريد أن يرفع حدثه الأصغر إذا غمس يده لأجل أن يغترف من الماء ليوصله إلى الأعضاء فإنه لا يضر. ما الحكم فيما إذا كان الإنسان سيرفع الجنابة عليه حدث أكبر؟ قال بخلاف من عليه حدث أكبر، فالمعنى أنه يضره الاغتراف لغسل البدن ولو لم ينوي غسل اليد، لذا قال فإن نوى وانغمس هو وبعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار ماء مستعملا. يقول عندنا ماء قليل وأراد الإنسان أن يستعمله لرفع حدث أكبر فغمس يده في هذا الإناء وهو محدث حدثا أكبر، فيقول الاغتراف من هذا الماء وهو محدث حدثا أكبر يسلب هذا الماء الطهوري فيصير ماء طاهرا. قال فإن نوى وانغمس هو، إذن عند الاغتراف يضره، وكذلك إذا انغمس، فقال عندنا ماء قليل فانغمس هو فيه أو انغمس بعضه في هذا الماء القليل، فإنه لا يرتفع حدثه عن جميع البدن ويصير هذا الماء ماء مستعمل فيصير ماء طاهرا. فإذا أدخل رجليه في هذا الماء فهنا يرتفع الحدث، المفترض أن يرتفع الحدث عن الرجلين، لكن سيتحول الماء من كونه طهورا ماء طاهرا، وبناء عليه إذا غمس في هذا الماء باقي بدنه فإنه لا يرفع هذا الماء حدثه الأكبر. لذا قال فإن نوى، يعني نوى رفع الحدث، وانغمس هو أو بعضه في قليل، يعني في ماء قليل دون كثير، لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. لماذا فرق بين الكثير، لماذا فرق بين الوضوء والغسل هنا؟ قال في الوضوء لمشقة تكرره، لأن الحاجة ماسة لتكرار الوضوء بخلاف الاغتسال، فالحاجة لتكراره ليست كالحاجة لتكرار الوضوء. ثم قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا عن الأعضاء. لأن يقول الماء المستعمل في رفع الحدث يصير ماء طاهرا، متى نقول إننا نحكم على هذا الماء بكونه مستعملا في رفع الحدث؟ متى؟ يقول إذا انفصل عن البدن، إذا انفصل عن البدن. أما إذا كان انتقل من عضو إلى عضو آخر على البدن فإنه يظل ماء طهورا. لماذا لا يقول إنه يصير ماء طاهرا بمجرد ملاقاته لأول عضو أو لطرف العضو؟ لأنه إذا قلنا إنه صار ماء طاهرا بمجرد الملاقاة فلا يمكن أن يرفع حدثه، فلا يمكن حينها أن يرفع إنسان حدثه بماء طهور، لأنه إذا أخذ ماء فسار على شيء من عضو من ذراعه مثلا، شيء من أعضاء العضو، ثم سال هذا الماء إلى الجزء الآخر من هذا العضو فيصير الماء الذي قد سال ماء طاهرا، إذن لن يرتفع حدثه. فعلى المذهب يقول لا يصير مستعملا إلا إذا انفصل عن البدن، أما إذا كان مترددا على الأعضاء فلا يصير ماء مستعملا ويظل ماء طهورا. قال ما دام مترددا على الأعضاء، والمقصود أن يكون مترددا على الأعضاء على وجه الاتصال بين الأعضاء، أما إذا انفصل عن العضو ثم انتقل إلى عضو لا يتصل به فيصير مستعملا كذلك ولا يرفع الحدث. وصورتها كما لو مسح المحدث رأسه ببلل يده، فهنا غسل المتوضئ يديه والماء الآن المستعمل في غسل اليدين صار ماء طاهرا بانفصاله، وكذلك إذا أراد أن يستعمل الماء الذي بقي في اليدين لمسح رأسه فيقول إن هذا الماء الآن انتقل من عضو اليد إلى عضو الرأس بعدم التردد بين الأعضاء. أما التردد بين الأعضاء يعني أن ينتقل في نفس العضو، يسيل على البدن. وكذلك لو عصر شعر رأسه على لمعة من بدنه فهنا يقولون هذا انفصل، فإذا أصاب لمعة من بدنه فإنه لا يرفع الحدث. هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر. يذكر المؤلف رحمه الله النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع. أحسنت. هذا النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر، وهو الماء الذي قد غمس فيه يد قائم من نوم ليل. ذكر قيودا لهذا الماء. القيد الأول قال أو غمس فيه، أي في الماء القليل، هذا القيد الأول، ومفهومه أنه لو كان ماء كثيرا فإنه لا يسلبه الطهورية. قال كل يد، قوله كل هذا قيد ثاني، هذا قيد ثان. مفهومه أنه لو غمس بعض يده فإنه لا يسلب الطهورية. ثم ذكر يد، هذا قيد ثالث يفيد أنه لو غمس رجله أو عضوا آخر من أعضاء بدن غير اليد فإنه لا يسلب الطهورية. قال مسلم، هذا قيد رابع يفيد أنه لو كان الذي قد غمس يده كافرا فإنه لا يسلب الطهورية. وهنا نقول ولو كان هذا المسلم ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فعلى المذهب إن غمسه ليديه يسلب هذا الماء الطهورية. قال مكلف، قيد يفيد أنه لو كان الغامس مجنونا أو صبيا فإنه لا يسلبه الطهورية. قال قائم من نومي، قوله من نوم يفيد أنه لو غمس يده ولم يكن قائما من نوم فإنه لا يسلب. قال ليل، أيضا قيد يفيد أنه لقام من نوم نهار فإنه لا يسلب الطهورية. قال ناقض لوضوء، هذا قيد ثامن يفيد أنه لو كان قد استيقظ من نوم ليل يسير لا ينقض الوضوء فإنه لا يسلب الطهورية. ثم ذكر القيد التاسع، قال قبل غسلها ثلاثا يفيد أنه لو كان غسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يسلبه الطهورية. هذا الحكم على المذهب استدلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وقالوا الحديث اشتمل على النهي عن غمس القائم من نوم الليل يديه في هذا الإناء، والنهي يترتب عليه أنه يسلب هذا الماء الطهورية، هذا دليل المذهب. القول الثاني وهو قول الجمهور واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غمس القائم من نوم الليل يديه في هذا الإناء لا يسلبه في هذا الماء لا يسلب الطهورية، هذا القول الثاني. إذن هذا المذهب هو على المفردات، هو على المفردات. والقول الثاني وقول الجمهور ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يسلبه الطهورية كما مر معنا، لأن هذا النهي لا يفيد سلب الطهورية، لا يفيد سلب الطهورية. أما الحكمة في غسل اليد فاختلفوا فيها، فمنهم قال إنه خوف إنها إن الحكمة خوف النجاسة، ومنهم قال إنها تعبدية ولا يعقل مناها، ومنهم قال إنها من مبيت يده ملامسة للشيطان إلى آخره. قال قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ يقول إذا غمس يديه لا يشترط لأجل أن يسلب هذا الغمس الماء الطهورية، لا يشترط أن ينوي الغسل، بل يكفي مجرد الغمس، لأن الحكم في الحديث علق على مجرد الغمس ولم يعلق على نية الغسل. قال نوى الغسل بذلك غمس أو لا؟ وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة. قال ولو حصل، وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني لو سكب الماء على الكف كلها بدون أن يغمس يده في الإناء مع الأوصاف السابقة فإن هذا الماء المنسكب من اليد هو ماء طاهر. والمقصود أن يسكب الماء على كل اليد، لذا قال إذا حصل الماء في كلها. أما إذا سكب الماء على بعض اليد فإنه لا يكون ماء طاهرا. قال ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، يقول ولو كان قد تيقن أنها لم تصل نجاسة إلى هذا اليد، إلى هذه اليد، لأن الحكمة هنا أو الحكم هنا تعبدي، يعني غير معقول المعنى. ثم ذكر دليل ذلك. وهناك رواية عند أبي داود الترمذي فيها النص على الليل، فيها من الليل، ووجه الدلالة أنه لم يمنع، وجد لها المحديث أنه لم يمنع من الغمس قبل الغسل إلا لأن الغمس يؤثر في طهورية الماء، هذا دليل المذهب. قال ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل. يذكر الآن الأحكام المنبنية على ذكر القيود السابقة، فإذا اختل قيد من القيود السابقة فالحكم يتغير. فالقيد الذي قد اختل في قوله لغمس يد كافر هو قوله مسلم، قال ولا أثر لغمس يد كافر، هذا نأخذ من قوله مسلم. قال وصغير، هذا نأخذ من قوله مكلف. وقوله ومجنون، هذا نأخذ من قوله مكلف كذلك. قال وقائم من نوم نهار أو ليل قوله من نوم نهار، هذا نأخذ من قوله سابقا من نوم ليل. قال أو ليل إذا كان نومه يسيرا، هذا نأخذ من قوله ناقض لوضوء. لماذا أخرجوا المجنون والصغير والكافر؟ قالوا لأن الخطاب في الحديث يتوجه للمسلم المكلف. ولماذا أخرجوا نوم النهار؟ قالوا لأن نوم النهار ليس من البيات، لا يسمى بياتا. قال والمراد باليد هنا إلى الكوع، يعني المراد باليد التي إذا غمسها في هذا الإناء سلبت هذا الماء الطهورية، هو اليد التي تبلغ إلى الكوع، والكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. نعم. ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه. معناه وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله إذا لم يجد إلا هذا الماء فماذا يعمل؟ إذا لم يجد إلا هذا الماء الذي قد غمست فيه يد قائم من نوم ليل، يقول يستعمل هذا الماء لوجود الخلاف ولقوة الخلاف، احتياطا للخلاف قالوا يجوز استعماله. قال إن لم يوجد غيره، يعني إذا وجد غيره فلا يجوز له استعماله لأنه ماء طاهر فيستعمل غيره. قال ثم يتيمم، يعني إذا لم يوجد إلا هذا الماء فيستعمله احتياطا للخلاف ثم بعد ذلك يتيمم. وهذا يشبه المسألة السابقة التي مرت معنا قبل قليل فيما إذا كان قد وجد ماء، إذا وجد الرجل ماء يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة ولم يجد غيره. قال سابقا فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيممه. إذن هناك أوجب الاستعمال عليه ثم التيمم، وهنا أيضا يوجب الاستعمال عليه ثم التيمم. أما وجوب التيمم لأجل رفع الحدث أو لأجل استباحة ما يتيمم له، واشتراط تقدم الاستعمال للاحتياط، ولا بد أن يكون استعمال قبل التيمم ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين، والتيمم هنا واجب لعدم ارتفاع حدثه بهذا الماء المتقدم. ثم يذكر صورة تلحق بصورة غمس القائم من نوم ليل يده في الإناء، تلحق بهذه الصورة صورة، وهي قال وكذا ما غسل به الذكر، ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي. إذا خرج المذي فإنه يشرع أو يجب أن يغسل الذكر والأنثيين، يجب أن يغسل الذكر والأنثيين. ففي هذه الحالة هذا الغسل هل هو عن نجاسة أو عن حدث أو لأجل رفع حدث، أو هو في معنى رفع حدث؟ مر معنا في الدرس الماضي أنه في معنى رفع الحدث، إذن هو تعبدي. ولأجل هذا المعنى قالوا الماء المنفصل عن غسل الذكر والأنثيين لأجل خروج المذي هذا ماء طاهر، هذا ماء طاهر. إذا قال وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، قال دونه، يعني إذا قدرنا أنه قد غسل ذكره وأنثيه لخروج المذي دون غسل المذي، لأنه إذا غسل المذي فإن المذي على مذهب نجس ويكون ماء قليلا لاقى نجاسة فينجز بمجرد الملاقاة. لذا قال بعد ذلك وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، يعني أنه يصير نجسا. قال لخروج مذي دونه لأنه في معناه، لأن ما غسل به ذكر والأنثيين لخروج مذي في معنى غمس القائم من نوم الليل يديه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. ثم ذكر رحمه الله الصورة الرابعة للماء الطاهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. أحسنت. هذه الصورة الرابعة من صور الماء الطاهر، وهو أن يكون هذا الماء هو آخر غسلة زالت بها النجاسة، أن يكون هذا ما هو آخر غسلة زالت بها النجاسة. ولأجل أن تتصور المسألة لابد أن تعرف أن الحنابلة يفرقون بين النجاسة التي تكون على الأرض وعلى غير الأرض، فالنجاسة التي تكون على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، أما النجاسة إذا كانت على غير الأرض فيشترط فيها التسبيح، يعني لابد فيها من سبع غسلات فإذا قدرنا أن النجاسة على الثوب فلا بد أن يغسل الثوب سبعا، أو كانت النجاسة على البدن فلا بد أن يغسل البدن سبعا. هذا المذهب. وبناء عليه يقول النجاسة مثلا في الإناء، فلأجل أن نزيل النجاسة عن الإناء لا بد أن نغسل إناء سبعا، ولو لم تكن النجاسة سؤرة كلب، يعني لو لم تكن لعابة كلب، يعني لو لم يلغي الكلب في هذا الإناء، فعلى المذهب لا بد أن يغسل سبعا. إذا وجدت فيه نجاسة فلا بد فيه من التسبيع. فعلى المذهب الغسلة الأولى الماء المنفصل عن الغسلة الأولى نجس، وكذا الثانية والثالثة إلى أن نصل إلى الغسلة السابعة. فإذا كان مع الغسلة السابعة زالت النجاسة، إذا كان مع الغسلة السابعة زوال النجاسة، فيكون الماء المنفصل عن الغسلة السابعة طاهرا. وأما ما بعد الغسلة السابعة أو ما بعد الغسلة التي زالت بها عين النجاسة بعد السابعة يكون طهورا. إذن عندنا سبع غسلات. إذا قدرنا في هذه الغسلات السبع أن عين النجاسة زالت قبل تمام غسلات السبع فلا بد من إكمال السبع. زالت عين النجاسة في الغسلة الثالثة والرابعة، فالغسلة الخامسة والسادسة هذا الماء المنفصل منها نجس. والماء المنفصل عن الغسلة السابعة مع زوال عين النجاسة قبل ذلك ماء طاهر، والماء المنفصل عن الغسلة الثامنة وما بعد ذلك ماء طهور. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت قبل ذلك. أما إذا أتم سبع غسلات ولم تزل عين النجاسة فإنه نقول لابد أن يزيد في الغسلات حتى تزول عين النجاسة، فيغسل غسلة ثامنة وتاسعة، فتكون غسلة السابعة نجسة، المفصل غسلة السابعة نجسة، المفصل غسلة الثامنة نجسة، المفصل غسلة التاسعة نجسة، وهكذا. فإذا زالت عين النجاسة في الغسلة العاشرة تكون الغسلة التي زالت بها عين النجاسة هي المنفصل منها ماء طاهرا، وما بعدها يكون ماء طهورا. لذا قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. إذن هذا يشمل ما إذا كانت الغسلة السابعة وقد زالت عين النجاسة قبل ذلك، أو إذا كانت غسلة بعد الغسلة السابعة ولم تزل عين النجاسة إلا بهذه الغسلة. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير. المقصود أنه إذا كان قد انفصل متغيرا فإنه يصير نجسا. إذن عندنا الماء الذي أزلنا به النجاسة إما أن يكون ماء نجسا كما لو كان قبل تمام السبع، أو أن يكون ماء طاهرا إذا كانت الغسلة السابعة وقد زالت بها عين النجاسة أو زالت قبلها عين النجاسة، أو كانت بعد السابعة فزالت بها عين النجاسة، أو أن يكون ماء طهورا إذا كان ذلك بعد زوال عين النجاسة وبعد تمام السبع غسلات فيصير ماء طهورا. قال فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. المنفصل يريد أن الماء المنفصل مع زوال النجاسة بعض الماء المتصل في موضع الغسل، وهذا الماء المتصل في موضع الغسل ماء طاهر، فيكون هذا الماء المنفصل عنه ماء طاهر. إذا قال المنفصل بعض المتصل ومتصل يعني الذي في موضع الغسل طاهر، ولم يحكم بطهورية هذا الماء هنا. لماذا؟ لأن هذا الماء قد أثر شيئا في المحل وهو تطهير المحل، فصار له حكم المستعمل في رفع الحدث فنسلبه الطهورية فيصير ماء طاهرا.